السلام عليكم. والله احنا نسمع دايما ان واحد صايدين مع فتاة مثلا وحدة ويسجلون عليه قضية وكذا ويروح فيها طبعا، اما ما سمعنا بحياتنا ان واحد القى القبض عليه ومعاه 32 بنت. هذا فعلا اللي حصل في سنة 2018 في المغرب، وفي منطقة ينقال لها منطقة النخيل في المغرب. شنو القصة؟ هذا اللي حصل في منطقة النخيل السياحية بضواحي مراكش. هالقصة هذه تم اعتقال 49 شخص، من بينهم شخصيات معروفة وعلى رأسهم مطرب خليجي معروف جدا للأسف. شنو القصة؟ رجال الأمن في المغرب في مراكش كانوا راصدين أحد الفلل المتهمة بإدارة الدعارة وما الدعارة، وصلتهم معلومات وكانوا يطاردون شخص ينقال له يوسف البرهوش. البرهوش هذا لقب، هو اسمه يوسف البرهوش، يعني الرقلة، فعلا برهوش رقلة عندهم. المهم هذا يوسف البرهوش كان متهم سابقا في قضايا الاتجار بالبشر، يعني يجيب هالبنات المساكين من هالضواحي ويستغلهم ويجيبهم حق الناس اللي يعني السفلة حشاكم في هالفلل ما الفلل، ويستغلون حاجاتهم، وفي منهم بنات قاصرين في العمر. فيوسف البرهوش هذا تورط في هالقضية، جايب حق المطرب وكم شخصية مشهورة معاه، وجايب لهم 32 بنت من مختلف المناطق، ومن بينهم بنات قصر وبنات متغيبات وبنات عليهم بلاوي، الله يكفينا شرهم وشر هالمطرب وربعه. مالكم بالطويلة، تم مداهمة الحفلة. المطرب هذا الحبيب كان يستعد انه يحيي هالحفلة هذه، لكن اقتحموا عليه رجال الامن وتم ضبطهم كلهم. ما كانوا يعرفون هذا المطرب اصلا منه، لان اصلا كانوا يراقبون هذا يوسف البرهوش وعملية الاتجار بالبشر. ترى تعتبر الدعارة من الاتجار بالبشر والمحرمة دوليا. مالكم بالطويلة، تم توقيفهم كلهم واستدعائهم الى النيابة، بما ان هذول المطرب وربعه، يعني تقريبا عددهم 12 شخص من السياح من بينهم المطرب، وخمس متهمين اللي يدرون العملية من بينهم يوسف البرهوش و32 فتاة، صاروا كلهم 49 شخص في القضية، وتم توقيفهم الى اليوم الثاني واطلاق سراح الخليجيين اللي عددهم 12 مع الاحتفاظ بجوازاتهم، وكل واحد فيهم دفع غرامة تقريبا 2000 درهم. مالكم بالطويلة، بدت المحاكمات في القضية وكذا وكذا. الخليجيين عن طريق الوساطات الخليجية وكذا، ولين تم القضية خل كل واحد فيهم يروح بيته، فعلا كل واحد راح ديرته سافروا. وتعرفون انتم، يعني انا ما داعي اشرح لكم في القضايا اللي يكون فيها ناس مشاهير دائما ما ياكلونها، اللي ياكلونها الفغارة. تدري شنو حصل بالنهاية؟ محكمة الاستئناف في مراكش الاسبوع الماضي حكمت على 32 فتاة، جميع الفتيات اللي تم القاء القبض عليهم ذاك اليوم في الفيلا اللي كان فيها المطرب، بالحبس لمدة شهرين وغرامة مالية لكل وحدة تقريبا 2000 درهم. أما الخمس متهمين اللي هم اللي يديرون العملية يوسف البرهوش وربعة، كل واحد خذالة لمدة سنة إلى سنتين على حسب علاقتهم في عملية تنظيم هالدعارة، وطلع منها صاحبنا المطرب وربعة السياح الخليجيين. طبعا المطرب هذا انتشر الخبر وكثير من الصحف العالمية والخليجية والعربية تكلمت عن القصة هذه، ان اتهام مطرب وكذا، هو علشان ينفي. طبعا طلعوا مطربين لا هذا الكلام مو صحيح، ثاني يوم مخلوهم يطلعون بكفالة وخذ جوازة عن طريق الواسطات وكذا، ورجع لديرته قام وصور مرة ثانية قال ها شوفوا كذابين قالوا ان انا بالقضية وهذا كلام غير صحيح. لكن الحقيقة ان ما حد كلاها الا هالبنات الاثنين وثلاثين فتاة اللي صادوهم معاه ذاك اليوم. اذا تم الحكم على 32 فتاة بقضية اللي هي الدعارة، وين المتهمين الثانيين؟ اوكي يعني الفتيات رايحين بروحهم مثلا، ما في يعني ما في سياح وما في احد وياهم، ولا بروحهم كذي صارت دعارة بنات بروحهم، ما يصير. وين المتهمين الثانيين؟ هذا اكبر دليل على ان المطرب وربعه كانوا اصلا متورطين، لكن ما احنا عارفين شو اللي حصل. يعني هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون بدعم قناة ولدكم عيسى حق الأطفال طبعا. الله، مع السلامة.